أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. كلامنا في كسب التعريف بالقسمة، أي القسمة المنطقية. اليوم نتكلم عن طريقة التحليل العقلي وهذه الطريقة من الطرق التي تستعمل في القسمة. إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري، مجهول تصوري يعني مشكل، أنت لا يمكنك إعطاء النتيجة على نحو البداهة، وإنما تحتاج إلى مقدمات وإلى براهين وإلى أدلة وإلى نظر حتى تصل إلى النتيجة. والمفروض هو الماء مثلا، عندما يكون مجهولا لديك مما يتركب، ما هو الماء، من أي العناصر، كذا كذا، لا بد أن تجيل الفكر والنظر والبحث والبرهان حتى تصل إلى حقيقة هذا المشكل التصوري الذي عندك، وهو الذي يسمى الماء، ما يتكون. وهذا هو الدور الأول، هذا هو الدور الأول، وهو المجهول التصوري، المشكل الذي لا تعرف عنه شيئا وتحتاج فيه إلى نظر وإلى كسب. فأول ما يجب أن تعرف نوعه، تعرف نوع هذا المشكل، تعرف أن الماء ما هو، ما هي هذا الماء، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها. كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، عرفت أن الماء هذا المشكل التصوري وهو الماء، عرفت أنه من السوائل، استطعت بعد ذلك أن تبرهن على ما يتألف منه وما يتكون منه الماء. وهذا هو الدور الثاني. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا، كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم، وسيتضح وسيتضح. يعني عندما تريد أن تأتي بالتعريف، تأتي بالحد، الحد التام أو الرسم التام، فإذا أمكنك أن تأتي بالحد التام بجنس قريب لا تأتي بجنس بعيد. عندما تقول ما الحيوان، تقول الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، تعريف الحيوان. لما أقول لك ما الإنسان، ما أجي تقول لي الإنسان جسم حساس نام متحرك بالإرادة ناطق، ما يحتاج، قل لي الإنسان ناطق. يعني إذا أردت أن تعرف بجنس قريب جدا، هذا بعد معرفة أنك تعرف أن الإنسان من جنس الحيوان، فبدل أن تقول الإنسان حيوان ناطق تقول الإنسان ناطق. زين زين، الإنسان ناطق. لكن إذا واحد ما يفهم أن الإنسان من أي جنس، ماذا تقول؟ حيوان ناطق. وإذا كان هذا الإنسان يجهل شنو معنات الحيوان، تقول هذا الجسم الحساس المتحرك بالإرادة الجوهر الذي يدخل حيز الفراغ له أبعاد كذا وبعد تقول له ناطق. فعلى كل حال فالطريقة للكسب للمجهول التصوري بين القوسين المشكل لا بد من دور الأول ودور ثاني. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأية طريقة كانت انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر: الذاهبة والدائرية والراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي، أولا فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث، وهي الذاهبة والدائرية والراجعة. قد تكون التعبيرات غريبة عليكم ولكن سوف تتضح إن شاء الله، وهي بسيطة ليست صعبة. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث، وهو الحركة الذاهبة. حركة العقل من المجهول إلى المعلومات. شوف، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات، هذه الحركة تسمى الحركة الذاهبة. واضح؟ ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت ذلك الجنس الذي فرضت المشكلة داخلا تحته. وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غيرها باعتبار أن كلها سوائل. هذه يسمونها الحركة شنو؟ الذاهبة. وهو العلم بالمجهول إلى المعلوم. يعني معنى هذا الماء بعد أن علمت أنه من السوائل، فلا بد بعد علمك بهذا المجهول المشكل وانتقال هذا المجهول المشكل من المجهول إلى المعلوم في الفكر يسمى ذلك الحركة الذاهبة. فعندما تعرف أن هذا الماء هو من السوائل لا بد وأن تحدد بعد ذلك من أي السوائل، لأن السوائل كثيرة. واضح يا ولد؟ وهنا ننتقل إلى الرابع وهو الحركة الدائرية. شو الحركة الدائرية؟ الآن الحركة الذاهبة صار عندكم واضحة، ها؟ الحركة الدائرية أي حركة العقل بين المعلومات. حركة العقل بين المعلومات تسمى الحركة ماذا؟ الدائرية. وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير، لأنه يفكر ويجور الفكر وينتقل من نقطة إلى نقطة يلا يصل إلى المعلوم، بينما في الأول حركة ذاهبة لا، مباشرة انتقل عندما رأى الماء. زين، رأى أن الماء من السوائل، هذه الحركة الذاهبة. بس الحركة الدائرية إنما حركة العقل بين المعلومات، حركة العقل بين المعلومات تسمى الحركة الذاهبة. وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير، فإذ نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكان يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. فمن هنا سمي الحركة الدائرية. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل فيفرزها مجموعة مجموعة. فلأفراد المجهول مجموعة، ولغير من أنواع الجنس الأخرى كل واحدة مجموعة من الأفراد. وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل، الماء والزئبق واللبن والدهن إلى آخره، كلها سوائل. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، ما هي الفوارق. فيبدأ في الدوران بين هذه المجاميع من السوائل من أجل أن يميز المشكل التصوري الذي عنده وهو الماء، أو بحسب عوارضها الخاصة بها. لا بد أن تفهم الزئبق شنو صفاته، هذا شنو صفاته، شنو صفاته، هذا شنو صفاته. إذا قال لك الماء هو ما يتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، أنت تجي للزئبق شوفه غير، تجي إلى مثلا اللبن شوفه غير، الدهن شوفه غير. فلما نجي إلى هذا السائل وتحلل في المختبر تلاحظ ذرتين هيدروجين سائل ذرة أكسجين، صير معادلة H2O، فيصير شنو؟ صير ماء. خلاص تعرف أن هذا السائل هو ماء. ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال خصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو أجزائه الطبيعية. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، ولا شو تصل المعلومات، تسأل المختصين الماء شنو صفاته، وانت عندك سوائل معينة. ما يصير تجي يقول خلاص هذا اللبن لأنه يحتوي على ماء يعني هو ماء، لا هو لبن ما يسمونه. قال: وعلوم والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا. الإنسان في البداية، في البداية هو اللي تعب وصنف هذه، قال هذا ماء، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، ولا يمكن اللبن هو الماء. لكن اعتاد الناس أن هذا السائل الأبيض الذي يؤخذ من الحيوان يسمى لبن، وهذا الذي يحتاج إليه كل حي من أجل أن يرتوي يسمى ماء، هذا الذي في البحر سمى ماء، هذا وهكذا. وكل ما نستطيع من البحث في هذا الشأن هو أن التعديل والتنقيح في هذه الثروة واكتشاف بعض الكنوز من أنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقديم المعارف. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.